فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما توجيهكم لمن ينتقص الناس لفقرهم أو ضعفهم أو غير ذلك أثابكم الله؟ الله المستعان. عليك نفسك فاشتغل بمعايبها ودع عيوب الناس للناس. يقول الإمام القيم رحمه الله: أخسر الناس صفقة من اشتغل بنفسه عن الله، وأخسر منه صفقة من اشتغل بالناس عن نفسه. أخسر الناس صفقة من اشتغل بنفسه عن الله، فجلس يأكل ويشرب ويتمتع ويتلذذ ويضيع حقوق الله عز وجل، هذا خاسر. لكن على الأقل هذا أهون وأحسن من الذي اشتغل بالناس عن نفسه، هذا على الأقل نفع نفسه. ولذلك قال: وأخسر منه صفقة من اشتغل بالناس عن نفسه. يا هذا، لو نظرت إلى نفسك لوجدت العيوب والنقائص والمثالب، ولعلمت أنك أحقر من أن تتتبع عيوب الناس، ولعلمت أن في عيبك، ولا أيقنت أن في نفسك شغلا عن عيوب الناس. من ينتقص الناس لأموالهم فقد جعل الدنيا أكبر همه ومبلغ علمه، ففيها يوالي وفيها يعادي، وبها يقرب وبها يبعد، وبها يتحبب وبها يبغض. ومثل هذا لا شك أنه قد ضارت تجارته وعظمت خسارته، خاصة إذا آذى المسلمين. انتقاص الناس لفقرهم يكون بالقول ويكون بالفعل. يكون بالقول، يقول: من أنت؟ ماذا عندك؟ يتهكم به، أو اذهب يا فقير، أو اذهب يا من لا تملك شيئا. ويكون بالقول أيضا، مثل ما يقول: فلان ما عنده مال، أنا عندي سيارة، فلان ما عنده سيارة. ما يشترط أن يكون فقيرا مرقع الثياب، بل حتى ولو جلس في سيارته، جلس يتعالى بسيارته أو مكتبه أو ماله أو تجارته وينتقص غيره دون، فقد انتقص الناس بفقره وقلة المال بيده. ويكون الانتقاص بالفعل. إذا جاء فقير إليه في بيته أجلسه في أدنى المجالس، وإذا جاء الفقير إليه زائرا مسلما محبا تلقاه بوجه أبوس وبنفس عازفة. إذا جاءه المحب الصادق يريد أن يصله ويدره، يأتي ويقول: كيف حالك؟ كيف أصبحت؟ كيف أمسيت؟ كيف أولادك؟ كيف أهلك؟ يسأله عن كل صغير وكبير من آله وقرابته. الله يعلم أن هذا المسكين الفقير قد خرج من بيته محبة وصدقا وولاء، ولربما بسبب القرابة صلة للرحم. ثم إذا به يفاجأ بنفس تحتقر، وبلسان ينتقص، وبأفعال عجيبة غريبة، فلا يقيم له وزنا، ولا يصغي لكلامه، ولا يعطيه أي مكانة، حتى إذا أجلس يجلس في أصغر وأحقر مجالس. وأما إذا جاءه الغني البطر الأشر الذي لربما يتمنى له السوء، ولربما لا يعرف له قدرا ولا منزل ولا محبة، ولربما لو علم أنه أصابته كارثة لفرح هذا الغني، فإذا به يهش له ويبش ويقول له: أبرك الساعات وأجمل اللحظات، تبارك البيت وأهله، وتبارك من في بنزولك، وأنت وأنت وأنت، والله يعلم أنه من الكاذبين، والله يعلم أنه من الخاسرين. وأعظم ما يكون ذلك الاحتقار، وأعظم ما يكون ذلك الانتقاص، إذا كان للأقرباء وإذا كان للأحباب الصادقين في محبتهم. تأمل الناس الآن في إجازتهم، حينما تكثر زواجاتهم وأفراحهم، يأتي القريب لقريبه من الهجرة ومن المكان البعيد مئات الكيلومترات، ولربما لا يجد ثوبا حتى يشتري ثوبه بالدين حتى يزور قريبه في فرحه ويدخل السرور عليه في أنسه. فيأتي هذا القريب قليل اليد قليل المال، فيشتري ما يستطيع أن يشتريه من ثوبه، يظن أنه قد تجمل لرحمه. فإذا بقريبه الغني الذي هو أكثر منه مالا ينظر إليه شجرا وينظر إليه احتقارا. إن كان رجلا أجلسه في أدنى المجالس، يأتي إلى قريبه محبا صادقا في محبته ومودته، لا يصغي إليه ولا يبالي به، وينظر إليه شزرا وكأنه يتمنى أن الأرض تأخذ هذا القريب من عينه وبيده. ويصل الحال حتى بالنساء وهن أكثر، حينما تأتي الخالة وتأتي العمة الفقيرة من مكان شافع، فتجد البنت تقول لأمها: يا أمه اصرفي عمتنا عن مجلس الفلاني، ولا تأتي عمتي أمام صديقاتي حتى لا يستهزئن بي ولا يفعلن بي ولا يفعلن بي. هذه هي قاصمة الظهر، قطعت الأرحام ونسيت الحقوق، وأصبح البعيد قريبا والقريب بعيدا. وكان الرجل في أوج غناه وثراه إذا رأى قريبه مرقع الثياب حمله على رأسه فجعله تاج رأسه ولحمة عينه، لأنه يعلم أن هذا القريب هو الذي يبكي عليه إذا بكى، وأن هذا القريب لو مسته شوكة لجاءه من أصقاع الدنيا من شرق الأرض ومغربها متولها عليه متفجعا. يا هذا اتق الله في نفسك، اتق الله في الناس، ولا تحتقر الناس لثيابهم، ولا تحتقر الناس لمناصبهم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فمثل هذه الأخلاق الرديئة ومثل هذه التصرفات لا تزري إلا بأهلها. والله ما أهان قريب قريبه بماله إلا جعل الله غناه سببا في فقره، والله ما أذل قريب قريبه إلا أذله الله في ذلة أعظم من ذلته للقريب، جزاء وفاقا. إن ربك لبالمرصاد، فلنتق الله في أرحامنا، ولنتق الله في الضعفاء والبؤساء، ولندخل السرور عليهم. وكان البعض يقول: إذا أردت أن تلين نفسك فإذا جاءك الفقير وإذا جاءك المرقع الثياب والعاجز تصور أنك كأنك أمام ملك من ملوك الدنيا، وهش في وجهي كأنك أمام هذا العظيم من عظماء الدنيا، وعندها والله تشتري رحمة الله، إنما تنصرون بضعفائكم. وما وجدنا هؤلاء المتواضعين ولا هؤلاء الصادقين في حبهم وودهم يتواضعون للناس إلا رفع الله أقدارهم وأعلى الله شأنهم ورزقهم من المحبة والقبول ما لم يخطر للناس على بال. فنسأل الله بعزة وجلال يهدينا من حاسن الأخلاق والأوقال والأفعال، لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا عنكم شرها وسيئها، لا يصرف عنا عنكم شرها وسيئها إلا هو. وآخر دعوانا: خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.